بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، لازلنا مع كتاب الإمام الترمذي أبي عيسى محمد ابن ثورة ابن عيسى بن ثورة الترمذي عليه رحمة الله، وكتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، في باب، وهو الباب 40 من هذا الكتاب، في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب أورد أحاديث كثيرة تبين كيف كانت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في قيام الليل وفي صلاة الليل، وإن كان أورد في آخر هذا الباب أيضا بعض الأحاديث الدالة على كيفية صلاته في النهار عليه الصلاة والسلام. توقفنا عند حديث أو الحادث 71 بعد 200 من هذا الكتاب، قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. وهذا حديث آخر من أحاديث عائشة رضي الله عنها تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقالت كان يصلي من الليل 11 ركعة، وقلنا إنه جاءت روايات أنه كان يصلي 13 ركعة، إما أنه كان يبدأ كما في بعض الأحاديث، كان إذا أراد أن يقوم الليل بدأ بركعتين خفيفتين ثم يصلي 11 ركعة، فتكون عائشة لم تذكر هاتين الركعتين، والذي ذكر 13 ركعة أدخل هاتين الركعتين. وإما أنه كان عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الأحاديث يصلي راتبة العشاء وهي ركعتان، ثم بعد ذلك يصلي 11 ركعة، فمن ذكر 13 ركعة فأدخل فيها راتبة العشاء، ومن لم يذكرها فإنه لم يدخل فيها راتبة العشاء. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، أي أنه إذا فرغ من 10 ركعات فإنه يوتر بواحدة، أي بركعة واحدة توتر له ما قد صلى عليه الصلاة والسلام، لأن صلاة الليل لا بد أن تكون وترا، لا بد أن تكون وترا، فينتهي قيام الليل بصلاة الوتر. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فتكون آخر الصلاة هي الوتر، والوتر هو أن يصلي ركعة واحدة في آخر هذه الصلاة. ثم قالت فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، فإذا فرغ منها أي من الوتر، أي من الوتر على ظاهر هذا الحديث، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن، أي نام نوما خفيفا على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. وهذا النوم إما أنه كان ليستريح لينشط لصلاة الفجر، لأنه كان يوتر في آخر سدس أو عند دخول السدس الأخير من الليل، فينام ويضطجع شيئا ليستريح عليه الصلاة والسلام وينشط لصلاة الفجر، وذلك أنه كان وقت السحر، كان وقت السحر أي آخر الليل، فبقي يعني مدة لأن يضطجع أو للصلاة، فيضطجع وينام على شقه الأيمن. وقد ورد هذا أيضا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المتقدم، أنه لما بات عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أوتر قال اضطجع النبي صلى الله عليه وسلم على شقه الأيمن، فهذا يماثل هذه الرواية. لكن جاء أو هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأ عن الإمام ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ذكر العلماء منهم الإمام مسلم والدار قطني وغيرهم أن مالكا أخطأ في هذا الحديث، أخطأ هنا في روايته عن الزهري، لأن جماعة من الرواة رووه عن الزهري أنه أن الاضطجاع كان بعد سنة الفجر، أن هذا الاضطجاع وهذا النوم الخفيف كان بعد سنة الفجر ولم يكن بعد الوتر ولم يكن بعد الوتر. فقالوا إن مالكا وهم في حديثه عن الزهري وأخطأ في حديثه عن شيخه الإمام الزهري، لأن جماعة من الرواة ممن روى هذا الحديث عن الزهري إنما ذكروا الاضطجاع بعد سنة الفجر لا بعد الوتر. والإمام ابن عبد البر الأندلسي عليه رحمة الله دافع عن الإمام مالك في كتابه التمهيد وقال أنه حفظ هذا عن الإمام الزهري، وحفظ أيضا أو حفظ أصحابه أنه اضطجع بعد سنة الفجر، وأن صلاة أو الاضطجاع بعد الوتر أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بدليل حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس الذي تقدم معنا في هذا الباب لما قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، أو لما بات عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله بن عباس: فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، ثم أخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، قال معن 6 مرات، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. إذن هذا ظاهر أنه اضطجع بعد صلاة الوتر، اضطجع أيضا بعد صلاة الوتر، ولا يمنع أن يكون اضطجاعه أيضا بعد صلاة سنة الفجر، فيجمع بين الحديثين. هذا ذكره العلماء عليهم رحمة الله. أيا كان، فالنبي صلى الله عليه وسلم اضطجع بعد صلاة الوتر لأن الوقت لا زال فيه متسع لأذان الفجر، لأنه كما قلنا إذا قام وأوتر يوتر في آخر السدس الأخير من الليل. وأيضا لما يصلي صلاة السنة الفجر فإنه يضطجع قليلا أيضا حتى يدخل أو حتى يأتي إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر. فكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عن مالك عن ابن شهاب نحوه، حاء، وهذه حاء التحويل يتحول من إسناد إلى إسناد كما تقدم معنا عدة مرات. قال حاء: وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. فهذا الحديث ورده من طرق عن الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو في الموطأ. ثم قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات، كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. وتقدم معنا أنه صلى 11 ركعة، وأيضا ذكر أنه صلى 13 ركعة، وكل هذا وارد، وكل هذا جائز، وكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا محمول على أوقات متعددة، ففي بعض الأحيان يصلي 11 ركعة، وفي أحيان أخرى يصلي 9 ركعات، وفي أحيان قد يصلي 13 ركعة إلى آخره، لأن هذا بحسب نشاط الإنسان. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع وفي مقام بيان الحكم، فإنه قد يفعل أشياء ليبين حكم هذه الأشياء، ليبين حكم هذه الأشياء، وإن كانت هذه الأشياء هناك أفضل منها. فصلاته 11 ركعة لا شك أنها أفضل من صلاة 9 ركعات، لكن يصلي 9 ركعات حتى يبين لأمته جواز ذلك، حتى ليبين لأمته جواز ذلك. وسيأتي أيضا في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل في بعض الأحيان جالسا، وذلك لأن ليبين الجواز، مع أن الصلاة قائما، صلاة النافلة إذا صلاها الإنسان قائما فهي أفضل، وإذا صلاها جالسا يكون له نصف الأجر القائم. مع ذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان جواز هذا الأمر، فهو في مقام أنه عليه الصلاة والسلام يبين حكم الله في ذلك. لذلك لما جاء في هذا الحديث أنه صلى أو كان يصلي من الليل 9 ركعات حمله العلماء عليهم رحمة الله على أحوال مختلفة وعلى أوقات متعددة بحسب نشاط الإنسان وأيضا لبيان جواز هذا الأمر. فإن صلى الإنسان 9 ركعات أو 5 ركعات أو 7 ركعات أو 3 ركعات كل هذا جائز، كل هذا جائز، والأكمل أنه يصلي 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه، أي نحو هذا الحديث عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، وكان يقول لرب الحمد لرب الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين نحوا من السجود، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي شك في المائدة أو الأنعام. قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، أبو جمرة وليس أبو حمزة الثانية كما وقع في بعض النسخ سيأتي الكلام عليها. هذا الحديث حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في بيان كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الحديث في إسناده مقال وفيه جهالة، لأنه قال عن أبي حمزة رجل من الأنصار وهذا معروف، عن رجل من بني عبس فلم يبين الرجل من بني عبس من هو فهو مجهول، فالسند يكون ضعيفا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، أي حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، الملكوت يعني الملك، وفعلوت هو من باب المبالغة، ذو الملكوت والجبروت أي أنه الجبار وهو القاهر وهو القهار سبحانه وتعالى، فهذه من باب المبالغة. قال والكبرياء والعظمة، ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني لما قرأ سورة البقرة ركع بعد قراءة البقرة، فركوعه كان قريبا من قيامه، يعني قريبا من قراءة سورة البقرة، وكان يقول سبحان ربي العظيم في كل ركوعه. قال ثم رفع رأسه فكان قيامه نحوا من ركوعه، أي قريبا أيضا من ركوعه وإن كان أقل منه، وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحوا من قيامه، أي قريبا أيضا من هذا القيام الأخير، وكان يقول سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه فكان ما بين السجدتين أي بعد السجود الأول نحوا من السجود، ويقول رب اغفر لي اغفر لي، ثم قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو قال الأنعام، يعني شعبة وهو أحد الرواة شعبة بن الحجاج البسطامي رحمه الله كان يشك إما في المائدة أو الأنعام. لكن هذا الحديث كما قلنا ضعيف الإسناد، ضعيف الإسناد. وقد جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذه القصة، فقال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فافتتح البقرة، صلى معه عليه الصلاة والسلام فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة في هذه الركعة، قال فقلت يركع عند 100، سيركع بعد أن يصل 100 آية، قال فمضى، يعني مضى في القراءة، فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء، ظن أنه يركع عند المئة أو أنه إذا اختتم سورة البقرة سيركع، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يركع فافتتح سورة النساء، فأيضا قرأ سورة النساء بكاملها ثم افتتح آل عمران. وهذا يدل كما قال بعض العلماء أن الصلاة يجوز فيها أن يقرأ الإنسان سورة يعني من الأخير ثم بعد ذلك سورة من الأول، لأن في الترتيب ولا يرتب، لأن في الترتيب أن آل عمران قبل النساء، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة صلى البقرة ثم صلى بالنساء ثم عاد وصلى بآل عمران، فالترتيب غير واجب، الترتيب في القراءة غير واجب. قال فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، فقرأها مترسلا يعني يقرأ بتؤدة ويقرأ مرتلا لهذه الآيات ومتدبرا لهذه الآيات. مع ذلك عليه الصلاة والسلام قرأ البقرة والنساء وآل عمران، قال فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها تسبيح يسبح، فيتأول القرآن عليه الصلاة والسلام ويعمل بالقرآن في صلاته، وهذه طبعا في صلاة النافلة في قيام الليل لا في صلاة الفريضة مع الناس، لأن في صلاة الفريضة مع الناس لا بد أن يخفف الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بذلك الأئمة بالتخفيف، لأن من ورائك الضعيف والكبير وذا الحاجة، فلا بد من التخفيف، ولا يكون هذا التخفيف كما يظن البعض أنه ينقر هذه الصلاة كنقر الغراب، لأنه جاء النهي عن ذلك أن ينقر الإنسان هذه الصلاة كما ينقر الغراب الحب، فلا يقيم سجوده ولا ركوعه ولا قيامه ولا يقرأ شيئا من القرآن يفهم، بل يقرأه يعني يهذه هذا كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فحتى لا يفهم الإنسان ماذا يقرأ هذا القارئ، وإذا أراد أن يسجد لا يصل إليه أحد أو لا يتابعه أحد في السجود من قوة يعني النقر والذهاب والإياب والصعود والنزول في السجود والركوع وغير ذلك، بل لا بد من الاطمئنان في الصلاة، لا بد من الاطمئنان في الصلاة مع التخفيف، والتخفيف كما قال أنس بن مالك في تمام، أي أنه يتم هذه الصلاة ويصليها صلاة كاملة تامة مع التخفيف على الناس، فالتخفيف ليس هو النقر، إنما أن يصليها صلاة كاملة ولا يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في النوافل أو يصلي في قيام الليل أنه يقرأ السور الطويلة ويقرأ آل عمران والبقرة والنساء وغير ذلك. مع ذلك كما قلنا إذا مر بآية تسبيح قال حذيفة يسبح، وإذا مر بآية بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، يعني كلما مر على آية فيها هذه الأشياء فإنه يعمل بهذا القرآن، فإنه يعمل بهذا القرآن، فيتعوذ بالله من الفتن ويتعوذ بالله من الشيطان ويسأل الله عز وجل إن كان في الآية سؤال، كقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى غير ذلك من الآيات كآخر سورة البقرة وغير ذلك، فكان يتأول القرآن. ثم قال ثم ركع فجعل يقول سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم مثل هذا الحديث، فكان ركوعه نحوا من قيامه، كان الركوع أيضا قريبا من القيام كأنه قرأ فيه البقرة والنساء وآل عمران. قال ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع بعد أن قام من الركوع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه، وهكذا كانت صلاته عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ثبت عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الذي معنا فإنه في إسناده هذا المجهول ولا يثبت. ثم قال أبو عيسى الترمذي وأبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، أبو حمزة اسمه طلحة بن يزيد، وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران. أبو حمزة الذي جاء في الإسناد عن أبي حمزة رجل من الأنصار سماه الإمام الترمذي، وأراد أن يفرق بينه وبين آخر يشتبه في الاسم، يشتبه في الاسم ويختلف في اللفظ، قال أبو جمرة اسمه أو أبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران، وهذا الذي يسمى عند أهل الحديث وعند علماء الحديث بالمؤتلف والمختلف، أي أن الكلمات تأتلف في الخط لكنها تختلف في النطق، لكنها تختلف في النطق أو تكون قريبا من بعضها في الخط لكنها تختلف في النقاط مثلا أو في الضبط أو غير ذلك، مثل أبو أناس وأبو إياس وهكذا. فهذا أبو حمزة وأبو جمرة شخصان، أحدهما أبو جمرة والآخر أبو حمزة، وهذا قد يقع فيه التصحيف، لذلك نبه عليه الإمام الترمذي. ثم قال: حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبد عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. وهذه أيضا تبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم. في بعض الأحيان يقرأ الكثير من القرآن، يقرأ الكثير من القرآن كما جاء في حديث حذيفة أنه قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وفي بعض الأحيان يقوم ليلة كاملة بآية واحدة، بآية واحدة لأنه تدبرها عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية فيها من المعاني الشيء الكثير، فقام بها عليه الصلاة والسلام ليلة كاملة، ليلة كاملة لما فيها من العبر ولما فيها من التدبر ولما فيها من خشية الله عز وجل والقرب من الله سبحانه وتعالى، فكان يفهم هذا القرآن ويفهم معانيه ويتدبره عليه الصلاة والسلام ويقربه من الله عز وجل. لذلك إذا قرأ يقرأ آية واحدة، وهذه الآية فيها من المعاني الشيء الكثير. ذلك أن يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. لو علم الناس هذا الأمر، انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بآية واحدة في ليلة كاملة، لا لم يكن يرددها بدون فهم معناها، حاشاه وكلا عليه الصلاة والسلام، لكنها لما كانت فيها من المعاني الشيء الكثير وتقربه من الله عز وجل وتزيده يعني معرفة بالله عز وجل وبأسمائه وبصفاته، كان يقرأها ويرددها ويكررها عليه الصلاة والسلام. قال: لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، يعني لو علم الناس ما في هذا الكتاب وما في كلام الله عز وجل لاشتغلوا به عن كل ما سوى ذلك، عن كل ما سوى ذلك سواء من الحرام أو من الحلال من كلام الناس المباح، لاشتغل الإنسان بهذا الكتاب ليعلم أسراره وليقف على أسراره وعجائبه. لكن لما كان الناس بعيدين كل البعد عن فهم كتاب الله وعن تدبره، تجد الواحد فينا قد يقرأ الكتاب كله من أوله إلى آخره من الفاتحة إلى الناس ويخرج لم يتدبر فيه شيئا ولم يفهم من معانيه شيئا، ويحتاج إلى كتب كثيرة لتفسيره وبيانه وبيان معانيه. لكن أهل الحق خاصة أو كالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح والعلماء كانوا إذا قرأوا آية واحدة يقفون عندها ووقفات كثيرة وتكون فيها الكثير من العبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الآية ليلة كاملة يتدبر معانيها. قال الإمام ابن القيم: لو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. يعني الإنسان إذا كان يحتاج إلى شيء من هذا القرآن سواء لشفاء قلبه المريض بالوساوس أو شفاء قلبه المريض بالشكوك أو غير ذلك، وكان بعيدا من الله عز وجل وكان يعني يقترف المحرمات وغير ذلك وأراد أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه وأن ينوب وأن يتوب إليه، فإذا وقف بآية فيها تخويف مثلا وقف عندها عدة مرات وكررها عدة مرات، فهذه لا شك أنها ستجعل في قلبه الإيمان بالله عز وجل وستفتح في قلبه محبة الله وخشية الله ومعرفة الله عز وجل، فيزداد قربا من الله. فقال كررها ولو 100 مرة ولو ليلة. فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم. فأن يقرأ الإنسان آية يتفهمها ويتدبرها ويعلم معانيها خير من أن يقرأ ختمة كاملة بلا تدبر ولا تفهم، لأن الله عز وجل أمرنا بتدبر هذا القرآن، أفلا يتدبرون القرآن؟ فأمرنا بتدبر هذا القرآن وفهم معانيه. ثم قال وتفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف، يردد أحدهم الآية إلى الصباح. هذه كانت عادة السلف، عادة العلماء، عادة الصالحين رضي الله تعالى عن الجميع. فكان الواحد منهم قد يردد آية واحدة إلى الصباح. نقول لماذا يردد؟ هذا ذاق حلاوة الإيمان، وذاق وعلم أسرار كتاب الله وكلام الله عز وجل، وأعطاه حقه من اليقين، وأعطاه حقه من التدبر ومن المعرفة. فإذا كررها فهو يكررها لما وقر في قلبه من حلاوة الإيمان وذوق هذه الحلاوة. أما نحن فقد يقرأ القرآن الإنسان كما قلنا، يقرأ السورة ثم السورة ثم السورة، لكن قلبه لاهٍ بأمور الدنيا، ولاهٍ بمشاكله، ولاهٍ بأولاده وأمواله وتجارته وغير ذلك، فيقرأ ويقرأ ويقرأ ويخرج وقلبه خالٍ من تدبر هذا القرآن. فالإنسان يحاول دائماً إذا أمسك كتاب الله عز وجل وقرأ في القرآن أن يتدبر معاني هذا القرآن. والأمر الآن سهل والحمد لله، فكم من يعني بعض المصاحف فيها تفسير، في هوامشها فيها بيان، وفيها تفسير للكلمات، وفيها بيان لهذه الكلمات، حتى إذا لم يفهم الإنسان يعني معنى هذه الكلمات لبعدنا عن لغة العرب وبعدنا عن معرفة يعني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، استطاع أن يفهم بعض الشيء عما يذكر الله عز وجل في هذا الكتاب، فيتدبر ذلك الأمر، يتدبر ذلك الأمر. وإذا مر بآية فيها تسبيح يسبح، وإذا مر بآية فيها يعني سؤال يسأل الله عز وجل من فضله ويسأله ما شاء من هذه الآيات، فيصبح يتدبر ويصبح أيضا يتأول القرآن ويعمل بهذا الكتاب. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود أيضا يصف لنا طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام أو صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعلى معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متابعته وعلى العبادة كما كان يعبد النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس جاء وقام معه، وحذيفة رضي الله تعالى عنه أيضا قام معه، وهذا عبد الله بن مسعود أيضا ابن أم عبد قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فلم يزل قائما يعني طول في قيامه وطول في قراءته، فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء، يعني هم بأمر وصفه بأنه أمر سوء. قيل له سئل بماذا هممت؟ هو هم فقط ولم يفعل، ماذا هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هممت أن أقعد. إما قالوا يحتمل أن يقعد فلا يصلي معه ويترك الصلاة ويخرج من هذه الصلاة النافلة، وهذا لا شك أنه وصفه بأنه أمر سوء، وإما أنه يقعد والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى قائما، فهذا أيضا جعله أمر سوء من جهة الأدب، من جهة الأدب كيف يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويبقى قائما وأنا أقعد. فهم لكنه لم يفعل، وذلك لطول قيامه عليه الصلاة والسلام. والظاهر أنه ترك القيام أو أراد أن يترك القيام معه لأن هذا الأمر هو السوء، لكنه لم يفعل عليه رضوان الله، فاستمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه كان يطيل القيام. بين أنه كان يطيل القيام عليه الصلاة والسلام. ثم قال: حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن الأعمش نحوه، أي نحو هذا الحديث المتقدم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو قال 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. هذا أيضا حديث متعلق بصلاة النافلة، وهي صلاة الليل التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيفية هذه الصلاة. عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها عاشت معه يعني مدة كانت تراه أو ترى عبادته وترى قيامه وترى ما كان يفعله في بيته عليه الصلاة والسلام، فتصف كيف كان عليه الصلاة والسلام يصلي. قالت: كان يصلي جالسا، كان يصلي جالسا، وهذا في صلاة النافلة. أما في صلاة الفريضة فلا يصح إلا القيام إلا لعذر، لا يصح إلا القيام، فالإنسان لا بد أن يقوم في صلاة الفريضة إلا إذا كان معذورا من عدم استطاعته لذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب. بل حتى لو لم يستطع الإنسان أن يصلي على جنب أو أن يصلي جالسا، لا بأس أن يصلي وبعينيه فقط، بعينيه يسجد ويركع، فهذا هو الذي يستطيعه، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتقي الله ما استطاع، وهو هذا الذي استطاعه. هذه في الفريضة. أما في صلاة النافلة فإنه يجوز بإجماع العلماء أن يصلي الإنسان جالسا، يجوز بإجماع العلماء أن يصلي الإنسان جالسا، لكن صلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد، صلاة الجالس على النصف من صلاة القاعد من حيث الأجر إذا لم يكن معذورا. أما إذا كان معذورا فإن الله عز وجل يكتب له الأجر كاملا. فإذا يجوز للإنسان أن يصلي جالسا، وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك لو صلى جالسا من غير عذر كما في هذا الحديث مثلا؟ هل صلاته أيضا على نصف صلاة القائم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في ذلك، والله عز وجل خصه بأن الأجر له بالكامل، يعني يأخذ أجر الصلاة كاملا حتى ولو صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس كأحد منا، ليس كأحد منا، بل صلاته كاملة عليه الصلاة والسلام ولو من غير عذر. فهو يبين يعني شرع الله عز وجل ويبين جواز ذلك، والله عز وجل أكرمه وخصه بكتابة الأجر كاملا. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال حدثت، أي حدثه بعض الصحابة ممن سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول، أن صلاة القاعد نصف صلاة القائم. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالسا، يقول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فأتيته أي جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يصلي، أي صادف أن وجده يصلي جالسا، فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله، يا عبد الله بن عمرو، ما لك يا عبد الله بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، يعني حدثت أنك قلت كذا وكذا وأنت أيضا تصلي قاعدا وأنت تطلب الأجر الكامل، هذا مراده رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجل، ولكني لست كأحد منكم. أجل، قلت هذا القول، ولكني لست كأحد منكم، أي لست مثلكم، فالله عز وجل يكتب لي الأجر كاملا ولو صليت جالسا، لأن الحكمة من ذلك إما أن الله عز وجل يريد أن يبين للناس جواز هذا الفعل، يريد أن يبين جواز هذا الفعل وهو الصلاة جالسا، أو لغير ذلك، فهذا إكرام من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث الذي ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، يقرأ وهو جالس يعني يقرأ القرآن ويقرأ الآيات التي يختارها أو السور التي يختارها وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كانت تراه عائشة فقالت كان يقرأ وهو جالس، لكن إذا بقي من قراءته بقدر 30 أو 40 هذا شك، إما أن يكون شك من الراوي وإما أن يكون من باب التخمين والتقدير، وهذا الظاهر أن عائشة وحال أن تعرف أنه بقي مثلا في هذه المرة 30 وفي المرة القادمة 30 وهكذا، لكن قد من باب التقدير إما 30 أو 40 يعني قريب من 30 وقريب من 40 آية قام عليه الصلاة والسلام فقرأ وهو قائم، يعني أكمل هذه القراءة وهو قائم وأكمل صلاته وهو قائم، فصلى جالسا في أول الأمر، فإذا بقي من قراءته قدر 30 آية أو قدر 40 آية قام عليه الصلاة والسلام فأكمل صلاته وهو قائم أو قراءته وهو قائم. قالت ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم ركع وسجد ثم قام أو بقي جالسا بعد سجوده الأول فأعاد القراءة من جديد وهي الركعة الثانية، ثم إذا بقي قدر 30 آية أو 40 آية قام عليه الصلاة والسلام فأكمل قراءته وهو قائم، أكمل قراءته وهو قائم. إذن الذي يفتتح صلاته قاعدا يجوز أن يقوم، يجوز أن يقوم في هذه الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، إن كان بعضهم يقول إذا افتتحها جالسا أتمها جالسا، وهذا لا يدل عليه هذا الحديث، إنما يدل على خلاف ذلك، أن الذي يفتتح صلاته جالسا يجوز له أن يقوم في نفس الصلاة، والعكس إذا افتتحها قائما هل يجوز له أن يجلس ويتم جالسا أم لا يجوز له؟ أيضا الجمهور ومنهم الإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهما يرون الجواز، لأنه ليس هناك دليل على المنع. إذا كان الإنسان يقرأ وطول في القراءة مثلا، قرأ سورة كاملة، سورة البقرة أو غيرها من السور، وأحس ببعض التعب وأراد أن يستمر في القراءة، له أن يجلس ويستمر في القراءة، ثم إذا أراد أن يقوم فيكمل بعض الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ويركع، وإذا أراد أن يركع وهو جالس فأيضا يجوز له ذلك. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا الحديث حديث عبد الله بن شقيق رحمه الله، يقول سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف كانت صلاته في تطوعه، يعني وقلنا هذه الأشياء خاصة بالتطوع وبالنوافل. قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، يعني بعض الأحيان كان يصلي قائما وفي بعض الأحيان كان يصلي قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، يعني إذا قام أو قالت فإذا قرأ يعني بدأ قراءته وهو قائم أتم قراءته وهو قائم وركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. لكن هذا الحديث يعني قال العلماء أو بعض كعروة أنكره على عبد الله ابن شقيق رحمه الله تعالى. وجاء عن عائشة في موطأ الإمام مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. وهذا في موطأ الإمام مالك بإسناد يعني صحيح، بل من أصح الأسانيد، أنها قالت لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا حتى أسن عليه الصلاة والسلام، يعني حتى كبر، حتى كبر. وهذه الأحاديث تحمل على أنه كان كبيرا عليه الصلاة والسلام، أو لما كبر عليه الصلاة والسلام وبدأ فيه بعض التعب مثلا كان يصلي قائما ويجلس، أو كان يصلي جالسا فإذا أراد أن يركع أتم قائما عليه الصلاة والسلام. واتفق أو العلماء عليهم رحمة الله قالوا سواء صلى جالسا له أن يقوم أو صلى قائما له أن يجلس، له أن يجلس، ولم يعملوا بحديث عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى عن عائشة. هذا في حال يعني أو وقال بعضهم إن هذا الحديث حديث عبد الله بن شقيق يحمل على أنه في حال لم يكن أسن قبل، يعني لم يبلغ السن أو لم يكن كبيرا عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بدا فيه نوع من التعب، فكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم أخذ بالعزيمة، وإذا قرأ أو وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس وهو جالس. لكن كما قلت ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما تقدم في الحديث الأول من طريق أبي النضر عن أبي سلمة، وما ثبت أيضا في موطأ الإمام مالك عن هشام عن أبيه عروة عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قاعدا فإذا أراد أن يركع قام، فإذا أراد أن يركع قام، وأيضا إذا يعني الإنسان قرأ وهو قائم له أن يجلس، له أن يجلس وأن يكمل صلاته وهو جالس. ثم قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري، قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. هذه أيضا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حفصة بنت عمر، حفصة بنت عمر كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تصف صلاته بالليل يصلي في سبحته أي في نافلته، في نافلته، وسميت سبحة لكثرة التسبيح فيها، لكثرة التسبيح فيها، واشتملت أيضا على التسبيح. قالت كان يصلي في سبحته قاعدا، فكان يصلي بعض الأحيان قاعدا ويقرأ بالسورة، إذا قرأ السورة قالت ويرتلها، ويرتلها أي يبين حروفها وحركاتها ويحافظ على وقوفها ويرتلها ترتيلا ويجودها تجويدا عليه الصلاة والسلام، وأيضا يتدبرها ويفهم معانيها كما تقدم معنا في الأحاديث السابقة، فكان يتدبر القرآن وكان يتفهمه وكان أيضا يتلوه تلاوة صحيحة وكان يجوده عليه الصلاة والسلام، فيقيم حروفه ويأتي بكل حروفه كما أمره الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا. قالت حتى تكون أطول من أطول منها، يعني يفعل هذا الشيء، وكما مر معنا في حديث حذيفة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل. فهذه لا شك أنها تجعل هذه السورة طويلة، تجعل هذه السورة طويلة ولو كانت هي من قصار السور، فكلما توقف عليه الصلاة والسلام للدعاء والتسبيح والتعوذ ويرتلها ترتيلا قالت حتى تكون أطول من أطول منها، أي التي لم يكن فيها ترتيل، التي لم يكن فيها ترتيل تكون هي أطول من أطول منها. فلو أخذت مثلا سورة من السور كسورة مثلا سورة المائدة، وأخذت سورة البقرة، سورة المائدة سورة البقرة أطول من سورة المائدة، لكن إذا قرأتها على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ترتلها ترتيلا وتقف عند كل آية تتدبر هذه الآيات وتتفهم هذه المعاني، فإذا مررت بآية فيها تسبيح سبحت، وآية فيها تعوذ تعوذت، وآية فيها سؤال سألت، لا شك أن هذه الآية تصبح أو السورة تصبح أطول من سورة البقرة في قراءتك أو في هذا في صلاتك هذه تصبح أطول من سورة البقرة. هذا مراد حفصة رضي الله تعالى عنها، يرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ثم قال الترمذي عليه رحمة الله: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته وهو جالس، وتقصد بصلاته صلاة النافلة، تقصد بصلاته صلاة النافلة، فكان يجلس فيها في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، لأنه أسن عليه الصلاة والسلام. وأيضا لبيان الجواز، يبين جواز هذا الأمر، وما دام أن الله عز وجل أعطاه الأجر كله، فالله عز وجل بمنه وكرمه خصه عليه الصلاة والسلام بأن الأجر تام حتى ولو كان جالسا في صلاته عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. وهذه الأحاديث هذه والتي ستليها هي في بيان رواتب النهار، في بيان رواتب النهار والليل، والأحاديث التي تقدمته كلها في بيان قيام الليل، في بيان قيام الليل. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعية معية التبعية، لا أنه كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان متابعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما سيأتي في حديث أنه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات، حفظ عنه هذه الصلوات، فكان متابعا لهديه، فكان يصليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أي بالتبعية تبعا لسنته عليه الصلاة والسلام، لا أنه كان يصليها معه جماعة، والله تعالى أعلم. يقول: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذلك. وركعتين بعد المغرب في بيته، أي أنه لم يبين أو لم يذكر في الظهر في أي مكان كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، هل كان في المسجد أو كان في البيت؟ الظاهر أنها كانت في المسجد، وهذا دليل على جواز صلاة النافلة والرواتب في المسجد وفي البيت أيضا، لكن في البيت أفضل، لكن في البيت أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته، يعني أفضل الصلاة أن تصليها في بيته، كما قال في حديث آخر: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالإنسان يصلي في بيته فلا يجعلها كالقبور، لأن القبور لا صلاة فيها، وإلا المكتوبة، قال: إلا المكتوبة، فإن المكتوبة تصلى مع الجماعة في المسجد. قال: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته. وركعتين بعد المغرب كان يصليها عليه الصلاة والسلام في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. وجاء في صحيح البخاري في هذا الحديث زيادة قال: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، يعني ينصرف إلى بيته ويصلي ركعتين. وجاء أيضا عن عبد الله بن عمر كما في صحيح البخاري: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدهما أو بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الفجر، وركعتين قبل صلاة الفجر. إذن هذه 10 ركعات حفظها عبد الله بن عمر، وركعتين بعد الفجر كما سيأتي في الأحاديث حفظها بواسطة أخته حفصة رضي الله تعالى عنها، لأنها هي التي كانت في البيت، وكان ابن عمر لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في لا يدخل في بيت أو على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت كما سيأتي. إذن حفظ إما 8 ركعات أو 10 ركعات بزيادة ما ذكرت حفصة من سنة الفجر. إذن عندنا ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، ركعتين قبل بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر وهي سنة الفجر، فتصبح 10 ركعات. وهذه الرواتب، وهذه رواتب الصلاة. وسيأتي في حديث آخر أن قبل الظهر كان يصلي 4، كان يصلي 4، فتصبح 12 ركعة كما سيأتي. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 ركعات حين يطلع الفجر وينادي المنادي. إذن هذه حدثته حفصة، وهو حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، وزادته حفصة أنه كان يصلي 2 ركعات قبل حين يطلع الفجر، يعني بعد أن يطلع الفجر الصادق يصلي 2 ركعات، وعند وينادي المنادي للصلاة، وينادي المنادي للصلاة فيصلي 2 ركعات. قال أيوب، وأيوب هو ابن أبي تميمة السختياني: وأراه قال خفيفتين. وأراه يقصد بذلك نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر، أي 2 ركعات حين يصلي 2 ركعات خفيفتين حين يطلع الفجر، أي سنة الفجر تكون خفيفة، تكون خفيفتين، تكون خفيفتين. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فيخفف صلاة سنة الفجر. ولا شك أن سنة الفجر جاء الحث عليها، جاء الحث عليها، وأنها من أحسن صلاة المرء. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر، ويقصد بذلك سنة الفجر أو الصلاتين أو الركعتان اللتان قبل صلاة الفريضة، خير من الدنيا وما فيها. وقال أيضا: لهما أحب إلي من الدنيا، ولهما أحب إلي من الدنيا جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هاتين الصلاتين، فينبغي للمرء أن يحافظ على هاتين الركعتين قبل صلاة الفجر أو قبل الفريضة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. قال ابن عمر: وحدثتني حفصة 2 ركعات ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حفظ ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 8 ركعات، 2 ركعات قبل الظهر، و2 ركعات بعدها، و2 ركعات قبل بعد المغرب، و2 ركعات بعد العشاء. زاد قال: حدثتني حفصة 2 ركعات، يعني 2 ركعات سنة الفجر قبل صلاة الغداة أو قبل صلاة الفجر، ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم أكن أبصرهما من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصليهما. وذلك لأنه كان في ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري، لأنه كان يصليها في بيته ومع أزواجه، وابن عمر في ذلك الوقت لم يكن يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يره يصليهما. لكن ذكرت حفصة ذلك للنبي عليه لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ولا شك أن هذه الصلوات وهي الرواتب قد جاء الحث عليها، وكما قلت أنه جاء الحث على صلاة 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، فتصبح 12 ركعة، كما جاء عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت: ما من عبد، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال: بني له بيت في الجنة. يعني ما من عبد مسلم يصلي لله 12 ركعة إلا يضمن بأن الله عز وجل بواسع رحمته وفضله ومنه وكرمه سيبني له بيتا في الجنة بهذه الركعات التي يركعهما في يومه وليلته بعد الصلوات وقبل الصلوات، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتي المغرب بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وسنة الفجر يعني قبل صلاة الفجر. ثم قال: حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف، أو يحيى بن خلف عفوا، قال: حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل الفجر 2. وهذه 10 ركعات، وجاء عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت قبل الظهر أنها 4 ركعات، أنها 4 ركعات، فتصير 12 ركعة أو 12 ركعة. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، فقال: إنكم لا تطيقون ذلك. قال: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى. فقال: كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى 2، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى 4، ويصلي قبل الظهر 4 وبعدها 2، وقبل العصر 4، يفصل بين كل 2 بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هذا آخر حديث أورده الإمام الترمذي عليه رحمة الله في هذا الباب فيما جاء في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من حديث عاصم بن ضمرة يقول: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. يؤذن إن شاء الله وسنكمل هذا الحديث الأخير بعد الأذان. قال عاصم بن ضمرة: سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار. وهذا يدل على حرص التابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم على معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته في ذلك وعبادته، فكانوا يسألون عنها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سألناه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار، يعني كيف يصلي في النهار، وبعضهم كان يسأل عن صلاته في الليل. فقال: إنكم لا تطيقون ذلك، يعني لا تطيقون ما أطاقه النبي صلى الله عليه وسلم من حيث المواظبة على هذه الصلاة، ومن حيث الخشوع فيها، ومن حيث الكمال، ومن حيث التفرغ لله عز وجل، فلا يمكنكم أن تطيقوا ذلك إلا من وفقه الله عز وجل لذلك. قال عاصم: فقلنا: من أطاق ذلك منا صلى، أي الذي يطيق ذلك يعرف كيف كانت صلاته يصليها، والذي لا يطيق ذلك فإنه يتعلم سنته عليه الصلاة والسلام، يتعلم سنته ويعلم كيف كانت صلاته، وأيضا يعلمها غيره حتى ولو لم يطق، لكن إذا دل غيره على هذا الفضل وعلى هذا الأمر فيكون له أجر الدلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير كان له مثل أجر فاعله. فالإنسان حتى ولو لم يلحق هو أن يفعل الخير في بعض الأحيان لعذر أو غير ذلك، لكن إذا دل غيره فإنه يأخذ من مثل أجره، من سن سنة حسنة كان له كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، فلا ينقص أو فلا ينقص الله عز وجل من أجر العامل ومن أجر الذي تعلم من هذا العامل. فالإنسان إذا دل غيره على فضل فإنه ينال مثل أجره. فلذلك قال من أطاق ذلك منا صلى، ولم يطق فإنه يتعلم ويعلم غيره. فقال وصف له كيف كانت صلاته في النهار، قال كان إذا كانت الشمس من هاهنا كهيئتها من هاهنا، أي إذا كانت الشمس من هاهنا من جهة المشرق كهيئتها من بعد شروقها كهيئتها قبل غروبها، وهيئتها قبل غروبها أنها تكون قريبة من الغروب، فتكون في جهة المشرق كهيئتها قبل الغروب، إذن تكون طلعت الشمس شيئا ما، طلعت الشمس شيئا ما وارتفعت الشمس، وهذا يكون في أول النهار، يكون في أول النهار. قال إذا كانت من هاهنا كهيئتها من هاهنا عند العصر، يعني عند العصر وقبل غروب الشمس تكون قريبة من الغروب لكنها لم تغرب بعد واليوم لا زال، فأنت تقيس يعني قرب غروبها بقرب شروقها، بقرب شروقها. ففي هذا الوقت كان يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان هما صلاة الضحى، هما صلاة الضحى كما قال أهل العلم، لأن الشمس ارتفعت والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يصلي الإنسان بعد أن ترتفع الشمس قدر رمح، قدر رمح إذا ارتفعت بعض الشيء مثلا 40 بعد أن تطلع الشمس بربع ساعة أو 20 دقيقة، فإن الإنسان هنا يعني يشرع له أن يصلي صلاة الضحى. ثم قال وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، يعني إذا كانت الشمس منها هنا من جهة المشرق وارتفعت حتى تقرب من الزوال، أي كانت قريبا من الزوال ولم يحن وقت الزوال بعد، أيضا صلى أربع ركعات. قال العلماء هذا الوقت وقت الضحى أيضا، وهذا كما جاء في بعض الأحاديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين أي الراجعين التائبين المنيبين إلى الله العابدين حين ترمض الفصال، وهو صلاة الضحى. متى ترمض الفصال؟ يعني يشتد الحر، إذا اشتد الحر، والفصال هو جمع الفصيل، والفصيل هو صغار الإبل، صغار الإبل كانت تحترق خفافها وأرجلها من شدة الحر، فالرمضاء والحرارة والصحراء كانت تحرق خفاف الإبل، لذلك قال حين ترمض الفصال يعني حين يشتد الحر، وذلك يكون قبل الزوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الوقت، صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وهذا يوافق أيضا ما جاء في بعض الأحاديث عن عائشة أنه كان يصلي قبل الظهر أربعا ويصلي بعد الظهر ركعتين. إذن صلاته بالنهار يصلي الرواتب ويصلي أيضا بعض الصلوات من باب النافلة كصلاة الضحى، يصليها في أول الوقت، وجاء أن الإنسان إذا جلس في مصلاه بعد الفجر ثم صلى ركعتين فإنه تكتب له عمرة، تكتب له عمرة أو حج أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه صلاة الضحى. وأيضا يصلي الضحى إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر يكون قبل زوال الشمس، ويصلي أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. قال وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين، ويصلي أيضا قبل العصر أربعا، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وهذا لا يدخل في الرواتب كما قلنا، الرواتب أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. أما صلاة النافلة فيجوز للإنسان أن يصلي ما بدا له، كان يصلي أربعا قبل العصر، وكان يصلي صلاة الضحى، بعض الأحيان يصلي 8 ركعات، فلو صلى الإنسان 8 ركعات الضحى وصلى أربعا بعد قبل العصر فهذه من نافلة النهار. لذلك قال لهم علي رضي الله تعالى عنهم عنه إنكم لا تطيقون ذلك، وهذا لكثرة صلاته عليه الصلاة والسلام. قال يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. هل قصده بالتسليم على النبيين أنه يتشهد فقط من غير تسليم، أو أنه يصلي كل ركعتين لحالهما؟ لأن التشهد فيه التسليم على الملائكة والنبيين والمؤمنين، أو أنه يسلم من كل ركعتين، وهذا الظاهر أنه كان يسلم من كل ركعتين. لكن إذا صلى الإنسان صلاة قبل العصر أو أربعا قبل العصر ولم يسلم في كل ركعتين فهذا جائز، والأحسن والأولى أنه إذا صلى الرواتب والنوافل أنه يصلي في يعني يسلم من كل ركعتين، يجعلها مثنى مثنى. وإن كان الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى، والرواية التي جاءت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لا تصح، وهي الشاذة، والصواب أنها في الليل صلاة الليل مثنى مثنى. لكن كان يصلي صلاة النهار أيضا ركعتين ركعتين عليه الصلاة والسلام. هذه بعض يعني بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام الترمذي في بيان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في نوافله في الليل وفي النهار، وأيضا هذه العبادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليها ويحث أصحابه عليها، وكان هو عابدا لله، وقد جاء في الحديث أنه كان يقوم قياما حتى تتفطر قدماه، فلما سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا، فكان يشكر الله عز وجل لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا الشكر لا بد أن يكون بالقول واللسان والقلب والفعل، ولا يكون بمجرد اللسان أن الإنسان يقول أنا أشكر الله وتجده منهمكا في المعاصي ومنهمكا في المخالفات ويدعي شكر الله. شكر الله عز وجل يكون بطاعة الله سبحانه وتعالى واتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.